بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل إمام القراء إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. في الحقيقة تلاوة اليوم من الآية 74 حتى الآية 81 من سورة الأنعام من الآية 74 إلى الآية 81 من سورة الأنعام. في الحقيقة يوجد بعض تعليقات هامة على صفحة اليوم. من أهم هذه التعليقات أولا لو لاحظنا لو مع بعضنا فتحين المصاحف في الآية 74 عندنا قوله تعالى إني أراك وقومك. أولا ورش قرأ بفتح ياء الإضافة بفتح ياء الإضافة حفص هيسكن فلما يسكن الياء بقت ياء مادية وراها همزة تمد مدا منفصلا بمقدار 4 حركات لحفص عن عاصم. إنما ورش قرأها بفتح ياء الإضافة إني أراك. وطبعا لما أنا قلت أراك هلاقي حد يقول لي دي مقللة قولا واحدة لأن أصلها أرى أصلها إيه أرى فجاء بعد الراء ألف مادية متطرفة زي ما أنا قلت دي تقليل قولا واحدا إن يجي بعد الراء ألف مادية ومتطرفة. هتقولوا لي متطرفة إزاي وراها الكاف لأن الكاف مش من بنية الكلمة دي أصل الكلمة أرى يبقى آخرها ألف. كن بقى الضمير كاف ده الكاف ده أراك لا يعنيني يبقى إني أراك وقومك في ضلال مبين. أيضا أهم بقى حاجة هتمر علينا النهاردة ودي جات لنا اهي اليوم لفظ رأى. لفظ رأى اتكرر معايا في 3 آيات متوالية ورا بعض وركزوا معايا عشان لما تتصلوا عليا نبقى عارفين هنأديهم ازاي. اول مرة جه في الآية 76 تحت رأى كوكبة وجه في الآية 77 تحت رأى القمر وجه في الآية 77 تحت قوله تعالى رأى الشمس. يبقى جه معايا في الآية 76 رأى كوكبة في الآية 77 رأى القمر في الآية 78 رأى الشمس. هتفرق؟ هي القضية مش قضية هتفرق. الأول خلينا اتكلم معاكم لو سمحت في لفظ رأى. ورش قرأ هذا اللفظ بتقليل الراء والهمزة والألف التلاتة يبقى قلل الراء والهمزة والألف رأى رأى سمعناها بقولها ازاي؟ راء. كلام جميل. هلاقي حد يقول يا عم الشيخ ده كمان ده في مد بدل، في مد ايه؟ بدل. يبقى قلل الراء والهمزة والألف ولا يخفى ثلاثة البدل، راء راء راء. يبقى اللفظة دي لفظ راء فيها تقليل الراء والهمزة ولا يخفى ثلاثة البدل، قصر وتوسط وإشباع. بس في مشكلة، إني رأى في رأى كوكبة في أول موضع ليها في الآية 76، رأى كوكبة، كلمة رأى وراها كلمة كوكبة، يعني وراها حرف متحرك، كوكبة أولها كاف والكاف هنا متحركة، يعني وقفنا وصلنا هنثلث البدل مش مشكلة، وقفنا وصلنا هنقلل الراء والهمزة، رأى رأى كوكبا، رأى رأى كوكبا، رأى رأى كوكبا. وقفت بقصر ووصلت بالقصر مع تقليل الراء والهمزة طبعا، ووقفت بالتوسط مع تقليل الراء والهمزة برضو وصلت بالتوسط، وقفت بالإشباع وصلت بالإشباع. طب يا ترى رأى القمر ورأى الشمس زيها؟ لا لا. ليه؟ أصل رأى الشمس ورأى القمر، أو خليني بترتيب المواضع، رأى القمر وبعدين رأى الشمس، الألف اتحذفت بسبب التقاء الساكنين. إحنا بنقول رأى القمر ولا رأى القمر، ما بقاش في ألف. رأى الشمس ولا رأى الشمس، ما بقاش في ألف. طالما ان في حذف للالف عشان وراها ساكن، فانت بتقول رأى القمر رأى الشمس، اذا برضو ما فيش تقليل للراء ولا للهمزة. الكلام ده في الوقف يا عم الشيخ ولا في الوصل؟ انت حذفت الالف في الوقف ولا حذفتها في الوصل؟ ردوا عليا. احنا حذفناها في الوصل، يبقى ما فيش الكلام ده في الوصل. لكن لو وقفت، لو وقفت قلل الراء والهمزة وثلث البدل زي ما انت عايز. طب ادينا كده نموذج على رأى القمر. فلما رأى رأى رأى، فلما رأى القمر. الله، ده انت لما وصلت ما عملتش حاجة خالص، وكأنك بتقرأ الحفص. ما انا قلت لكم من شوي، ما هو الالف راحت، يبقى لا في لا تقليل راء ولا في تقليل همزة، وتتقال عادي جدا زي حفص. لكن لما تقف عليها، لما يتوقف عليها خلاص، هي اللي فيها تثليث البدل. طب اللي تحتها، فلما رأى رأى رأى، فلما رأى الشمس. الله، شفتوا بقى ان رأى كوكبة اختلفت عن رأى القمر ورأى الشمس. في رأى كوكبة وقفنا وصلنا، قلنا بنقلل الراء والهمزة ونثلث البدل زي ما احنا عايزين عشان كان وراها متحرك. لكن في رأى القمر ورأى الشمس، لما انت وقفت او انت وقفتي، قللنا الراء والهمزة وثلثنا البدل. لكن في الوصل ما كانش في حاجة خلاص. طيب تعال بقى نأكد على فرش النهاردة. في فرش في الصفحة دي. وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله، قال أتحاجوني في الله. ولي وقفة في الكلمة دي، سواء إذا كنت بتكلم فيها في حفص أو هتكلم فيها في ورش، هتقول إيه؟ خليني بعد إذنكم معلش لو سمحتوا لي أتكلم فيها في حفص الأول. أتحاجوني، أتحا بتتمد ستة مد لازم، جو برضو الواو بتتمد مد لازم ست حركات. ملاحظين ايه على مستوى قرايتنا للقرآن؟ ان مفيش كلمة في المصحف احتوت على مدين لازمين كلميين. ما هو مد لازم عشان بتتمد ست حركات، ولازم المد ستة، كلمي لانه في كلمة، مثقل عشان وراها حرف مشدد. يبقى احنا عندنا في الكلمة دي مدين لازمين كلميين، ما فيش في المصحف كله على رواية حفص كلمة احتوت على مد اللازمين كلميين إلا الكلمة دي. ده نمرة واحد، دي الفايدة الأولى. الفايدة الثانية على رواية حفص إن المد اللازم يا جماعة، لما مدنا ست حركات وتتبعنا المد اللازم الكلمي، ماليش دعوة بالحرف اللي في أوائل الصور، أنا بتكلم على الكلم اللي في كلمات، وجدنا إن المد اللازم تحقق مع الألف كتير، الضالين، الصاخة كتير، الطامة. طب مع الواو؟ بصوا بقى، من ضمن الإحصائيات اللي عملتها إن المد اللازم الكلمي مع حرف الواو ما جاش في المصحف إلا في كلمتين بس. كلمتين بس يا عم الشيخ؟ آه والله كلمتين. الكلمة الأولى في الأنعام أتحاجوني في سورة الأنعام، والكلمة الثانية في سورة الزمر قال أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يبقى مع الواو كلمتين بس، واحدة في الأنعام والثانية في الزمر. طيب ده في حفص. طب ورش عمل الكلمة دي ازاي؟ ورش قرأها بالتخفيف. ورش قرأها بالإيه؟ بالتخفيف، يعني النون المشددة دي ما بقتش عنده نون مشددة، بقت عنده نون واحدة. قال أتحاجوني في الله. الله، يعني ورش مش زي حفص. لا، أنا قايل لك فيها فرش وقايل لك فيها فرش. حفص النون عنده مشددة، فلما التقط مع الواو بقى مد لازم تمد ستة. لكن ورش لما خفف النون ما بقتش مشددة، فلما التقط بالواو الواو اتمدت مد طبيعي عادي. أتحاجوني في الله. وصلت؟ طيب. ولا يخفى اللين المهموز في شيئا وشيء. وطبعا احنا في غنى ان انا اتكلم اقول وقد هدان فيها فتح وايه وتقليل، وقد هدان وقد هدان، الفتح والايه والتقليل. ماشي، بقية الصفحة خلاص بقى ما فيهاش شغل تاني، نبتدي نقرأ وتلقى اتصالاتكم والتواصل ان شاء الله معاكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، آزر أتتخذ أصناما آلهة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الآفلين

أزرأت أتخذ أصناما آلية إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. تعيدين الآية دي تاني؟ نعم من أولها. وكذلك نري وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى. أقولها الثلاثة ولا لا؟ طيب أنا بقرأ بالإشباع. أنت لما قرأت بالإشباع يبقى هتجيبي رأى برضو بالإشباع. حاضر. لأنها زي البدل. نعم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر. طيب عايزين بقى نعمل فيها شغل وانت بتحبي نعمل شغل كويس. نعم. نقف عليها في رأى بالإشباع. حاضر. ونوصلها بقى بحق ما فيش حاجة خالص. حاضر. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس ولا نفخمها تاني في الوقف بس ترقيق في الوقف تبقى مقللة في الراء والهمزة وأشبع البدل وبعدين في الوصل ما فيش حاجة رأى الشمس بقى عادية. حاضر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي قال هذا ربي هذا. خلي بالك يا حاجة أم أحمد من الألف. نعم. قال هذا ربي هذا أكبر. حاضر. قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بارك الله فيك يا حاجة أم أحمد. ربنا يديك الصحة يا رب. آمين يا رب. معنا الحاجة أم إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ازي صحتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا كده يجزيك كل خير عنا. آمين يا رب العالمين. أنا هقرأ من حفص. طيب هتقرأي بقى من أول إني وجهت وجهية. إن شاء الله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه. لا خلي بالك إن الجيم مفتوحة. وحاجه. وبعدين خلي بالك أي حرف مد عليه الموجة من فوق ورا منه شدة يتمد كم حركة؟ أربعة. ستة. ستة. ستة. وحاجه وقومه. لا، وحاجه قومه. وحاجه قومه. قال تحاجوني. لا خلي بالك، عندك مرتين هيتمدوا ستة. أتحاجوني في الله. أتحاجوني في الله. أم إبراهيم هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله، أن يشاء ربي شيئا. أم إبراهيم. نعم. أنت مش سمعاني؟ لا الصوت بعيد والله. أصل أنا بقولي خلي بالك من أول قال أتحاجوني في الله، خلي بالك من المدود. حاضر. يلا تاني. قال قال أتحاجوني في الله وقد هداني. ولا لا لا لا، ولقد هداني. وقد هداني. وقد هداني. ولا لا. نعم اسمعيني. أيوة. وقد هداني. اقفي على النون من غير ما تحركي. أيوة. وتعمل فيها حاجه في وقفه هنا. وقد هداني. وقد هداني بس كده. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون. بارك الله فيك يا أم إبراهيم. الله يبارك فيك. الله يكرم. معنا الحاجة زينب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاجة زينب. اهلا بك يا شيخ محمد. الله يكرمك. انا بجاهد. واحنا كلنا بنجاهد. يعني طول بالك علي. حاضر. ابدأ يلا معايا من الاية 79. اني وجهت. لا انا هقول من الاول اللي فيها شغل عشان اتعلم. طيب يلا. لو سمحت يعني. طيب جميل. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة. بس خلي بالك من حاجة. أصناما آلهة. أيوة كده. معلش يلا بتفوت. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. النفس بتقطع معاكي. فلما رأى. لا فلم. انت مش مدتي ستة. ايوه. يبقى لما تقفي عليها رأى برضو ستة. حاضر. ولما توصلي بقى مفيش مادة خالص لان الالف راحت. راء القمر. ربنا يبارك فيك. يلا. فلما رأى. أيوة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل. خلي بالك من المد. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي ربي لأكونن من القوم الضالين. اللي وراها زيها برضو. حاضر. يلا. فلما رأى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. خلي بالك من المادة هذا. هذا ربي هذا. لا لا أكبر. خلي بالك هذا ربي ما فيهاش مد، ده مد طبيعي. قال هذا ربي تاني. قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بارك الله فيك يا حاجة زينب. جميل، أحسنتي. معنا الأخت نعيمة من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت نعيمة. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك. ابدأ من عندي. فلما رأى الشمس. الآية كم؟ من الآية 78. فلما رأى الشمس بازغة. توسط البدل. نعم، يبقى هنقف عليها بالتوسط ونوصلها ما في بدل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل أنكم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أحسنت يا أخت نعيمة، أحسنت. معنا حاجة عائشة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة عائشة. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. أقرأ إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بارك الله فيك يا حاج عائشة، أحسنتي. معنا أخونا الطيب من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم سيدي الكريم، الله يبارك فيك سيدي حسن. بارك الله فيك، وغبت عنا طويلا. سيدي الكريم، وكم غبت حصل لي قبل أسبوع في التوالينا. ربنا يكرمك أخي الكريم. الله يكرمكم، جزاكم الله عنا كل خير. عندي ساعة غير ربع وأنا أتصل بكم سيدي الكريم. الله يكرمك أخي الكريم. الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله، الله يبارك فيك. يلا نبدأ من أول. فلما رأى الشمس. نعم سيدي الكريم، نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه. يا طيب. نعم سيدي. لا لا لا تزد في المد، زمن المد طويل، يعني وحاجه قومه. نعم نعم، تفضل سيدي الكريم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. بارك الله فيك، أحسنت. معنا الحاجة راوية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة أطلنا عليك يا حاجة راوية. عفوا يا شيخ. الله يكرمك. أهلا بحضرتك. الله يكرمك. أبدأ بأمر الله. ابدأ من أول الصفحة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. بس اصطبري عليا. حاضر. حضرتك لما بدأت التلاوة بدأت بإشباع البدل. أيوه. صح ولا لأ؟ أيوه أبدأ على طول. في يبقى كل... لما بدأت طالما أني اخترت الإشباع عنوان. أيوه. يبقى تعملي فرقة نفس القضية. حاضر. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. التلاوة طيبة، أحسنت يا حاجة راوية. بارك الله فيك. الله يكرمك. معنا محمد من القاهرة، السلام عليكم. السلام عليكم يا محمد. طيب الحين تلقى اتصال آخر. بأكد بقى على التعليقات. لا ننسى ان عندي البدلات، والبدلات هي لنفس فرقة، هي اللي في ايه فرقة. يعني احنا بدأنا بثلاثة البدل، هنثلث البدل بتاع رأى. بدأنا بإشباع البدل، او بدأنا بتوسط البدل، او بدأنا بقصبة، اخترنا وجه واحد. اختيارنا لوجه واحد هو. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي شيماء. أقرأ منين بعد من حضرتك؟ اقرأي من أول إني وجهت وجهي للذي. 79. إن شاء الله الآية 79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممكن أقول لك حاجة؟ ممكن ترجع الآية اللي قبلها عشان رأى الشمس برضو فيها شغل. يلا. فلم أبدأ في منها طول؟ ابدأي من أول فلما رأى الشمس. هتثلث البدل ولا تختاري وجه واحد؟ هقرأ بثلث البدل. طب يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى رأى فلما رأى الشمس ما فيهاش حاجة بقى في الوسط. قصر البدل وكمل أقصر بس يعني. لا خلي بالك ان رأى الشمس خلاص ما بقاش فيه حاجة. لما وصلتي رأى بالشمس ما بقاش فيها حاجة تكمليها عادي. الشغل ده لما وقفتي. لان اصلا انت لما وصلتي رأى الشمس مش الألف اتحذفت؟ بس خلاص يلا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء ما تشركون. لا أنا عايز أطلب منك طلب. علي صوتك عشان انا اسمعك والمشاهدين يتعلموا برضو منك لو في حد بيسمعنا لاول مرة. حاضر. يلا. اني وجهت. لا اني بس. اني بس اللي وراها همزة هي اللي تتفتح. ماشي. يلا. اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بلم ألم. لا لا هتودي البه فين؟ صح؟ يلا. فأي الفريقين أحق بلم إن كنتم تعلمون. أحسنت يا أختي شيماء. طيب معنا محمد من المغرب. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يكرمك أخي محمد. بارك إن شاء الله. يلا. وإذ قال إبراهيم. نعم بالتوسط إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نني إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بارك الله فيك أخي محمد، أحسنت التلاوة طيبة يا محمد. معنا أخونا سعد، السلام عليكم يا سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الأكبر، إزاي حضرتك يا مولانا؟ الله يكرمك يا سعد. كنت معلش أنا بتأسف لحضرتك، كنت بكلمك المرة اللي فاتت والتليفون فصل من عندي أنا مش من عندكم إنت. لا يا حبيبي ولا يهمك يا سعد. تمام، عايز أسأل سؤالي مولانا، أنا بتصل عشان أسأل أسئلة وبستفيد وبترك المجال للسادة المتصلين عشان يقدر يتواصلوا يعني. سأل يا سعد. السؤال يا مولانا، أنا كنت سألتك قبل كده عن العشر صور اللي هم فيهم التقليل وجزاك الله خير يعني أفدتني فيه. تمام. بالنسبة لل عايز زي كلمة أولئك أصحاب البريئة وكفوا أنا أحد، أنت يعني أبدل من الياء إلى الهمزة. كيف إيه؟ أبدل من الياء إلى الهمزة. أصلها افهمني يا سعد. نعم. طب أنا هجاوبك، أنت بتتكلم على البريئة صح؟ تمام، البريئة وكفؤة. حاضر. وهزؤة. حاضر. ماشي يا مولانا. ماشي، أي أسئلة أخرى يا سعد؟ طيب، لفظ البريئة ولفظ كفؤة ولفظ هزؤة ولفظ زكريا، كل دي من الألفاظ التي قرأها ورش عن الإمام نافع بإثبات الهمز المفرد. هذا باب من أبواب ورش كنا تطرقنا إليه في الشرح، وإن شاء الله سأعاوده مرة أخرى لأنه من الأبواب ذات الأهمية بمكان. هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، باب اسمه الهمز المفرد، وباب اسمه باب الهمزتين من كلمة، وباب اسمه باب الهمزتين من كلمتين. ثلاثة أبواب دول مناط القراءات عليهم، مناط شغل القراءات كله عليهم، زي ما اتكلمت قبل كده قلت باب الفتح والإمالة مناط شغل القراءات برضو عليهم. الشاهد حتى لا أطيل عليكم، بتكلم وبقول باب الهمز المفرد في ألفاظ قرأت لحفص، ألفاظ قرأت لحفص بلا همز أثبت لها ورش الهمز العكس، يعني زي زكريا، حفص بيقول لها همزة، لا ورش أثبت لها الهمزة فقال زكرياء. حفص يقول هزوة، ورش الهزوة، ألفاظ معينة منها البريئة اللي سعد بيسأل عليها اللي هي في سورة البينة في الجزء 30، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قرأت لورش أولئك هم خير البريئة. أصل الكلمة يا سعد البريئة، أصلها اللغوي البريئة، إنما قرأت لحفص أبدلت الهمزة ياء ثم أدغمت الياء في الياء فصارت البرية، عرفنا جن ويد البرية الحفص أصل على زي ما بيقولك اللغة بتاعتنا على الأصل دور أصلها البريئة فأبدلت الهمزة ياء فالتقت الياء بالياء فأضغمت فصارت البرية كذلك كفوا إلى آخره ماشي الكلام يبقى في ألفاظ تقرأ بي على أصلها كفوا وفي ألفاظ تقرأ بالإبدال تبدل كفوا كفوا هزوا فتبدل فتبدل طب الإبدال يجي إزاي في كفوا وهزوا الهمزة ترسمت على واو الهمزة ترسمت على واو فتبدل من جنس ما رسمت عليه أو من جنس حركة ما قبلها هي الأصل في الإبدال إن أنا أبدل من جنس حركة ما قبل طب الهمزة دي قبلها واو فتبدل بواو وقدر هي محطوطة على واو فعشان كده بقت هزوا كفوا قبلها الوفاء مضمومة فأبدلت واو وقدرا مرسومة الهمزة على واو فصارت كفوا خلاص وصل الكلام في كفوا وهزوا بس دول إبدال بس لكن البريئة إبدال ياء وأبدغمت الياء في الياء ده الفرق في البرية وهزوا وكفوا يعني ده إجابة بقدر ما أتيت من علم فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يجعله حجة لنا لا علينا جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم سامحوني إني لم أتعرض للشرح اليوم لظروف جهدي فسامحوني وإن شاء الله أشرح لكم بإذن الله تبارك وتعالى نعاود الشرح في الحلقة القادمة إن قدر لي البقاء واللقاء جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.